نعم، الجرح لما يكون الإنسان جرح يعالجه طبيب الحاذق بالطريقة المتبعة السليمة يكون سببا للشفاء بإذن الله، لكن يعالج بطريقة خاطئة التهب الجرح ربما يقضي على الشخص، ربما يتلف الجسم كله لأنه عالج بطريقة خطأ. كذلك المنكر إذا عالج بطريقة خطأ فإنه يتضخم وبعدين يحصل به الهلاك للأمة. نعم. يمكن أن تجمع الصحف والمجلات في المحاضر في المسجد بحيث أن ينكر عليها؟ ما تجمع الصحف والمجلات على رؤوس الناس ورؤوس الأشخاص، يجمع ما فيها ويدرس، يدرس في مع أهل العلم ومع أهل الحل والعقد ويكون من ذلك طريقة لإزالته. أما أنه جاب للمساجد وقال هذه الصحيفة، هذا تشهير، هذا تشهير لا إنكار، وربما يكون هذا فرح بالمنكر، لأن بعض الناس يفرح بالمؤاخذات من أجل أنه يروجها ويقولها، وربما يندس مع هؤلاء أناس المنافقون يريدون نشر الشر والباطل. فالأمر خطير جدا، وليس هذا هي طريقة العلاج. لا والله ما هي هذه طريقة العلاج، ثم لا والله ما هي هذه طريقة العلاج. الذي يريد ينصح للمسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم ما يتبع هذه الطريقة، طريقة جمع الأخطاء في المسجد والإعلان عنها والتشهير بها، هذا أول شيء يجريها للباطل. وما دام إن الأمر بهذه الطريقة فالأمر منفرد وليس عليه حرج أن يعمل ما شاء. في ناس ما دروا عن الأشياء هذه، تروح تفتح لهم الأبواب، في ناس ما دروا عن الأخطاء هذه ولا دروا، تروح تعلمهم تنشر الأخطاء لهم من أجل أنهم يقولون والله أجل حنا معذورين، ما دام من هذا الامر كذا احنا معذورين نسوي اللي نبي. فانت فتحت الباب للناس بهذه الطريقه علاوه على ما في ذلك من الفساد الذي ذكرت. نعم. شيخ يقولون لا ننكر، ليست المنكرات والجرائم تتعلق بالسلطان انما تتعلق بالصوره خليعه، حتى ولا الاخطاء اللي على افراد الناس ولا على الجرائم، ما هو معالجتها بالمنابر ولا بالمساجد على هالطريقه، لا ما هو كذا. إذا رأيت في جريدة مقالة اكتب انقذها، اكتب رد عليها، أرسله للجريدة، إذا ما نشرت أرسله للجريدة الثانية ينشر، وبهذا يحصل العلاج وينكف الباطل. أما أنك تجمع الجرائد وتجيبها للمسجد ولا للخطيب على المنبر، هذا معناه تدريس الناس طرق الشر لا أقل ولا أقل. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو توجيه النصيحة في اقتناء الكتب التالية أو عدم اقتنائها، حيث كثر التشكيك فيها من قبل بعض المنتسبين للدعوة، وهي كتاب الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتجمع الشرعي. لماذا؟ ما ذكر اسمه. علي بن حسن علي عبد الحميد. الله لا أعرف الكتاب هذا. الرجل يثنى عليه بخير. الرجل علي حسن عبد الحميد يثنى عليه بخير. أما الكتاب ما رأيته. نعم. كتاب رؤية واقعية أو رؤية واقعية في المناهج الدعوية. نعم، هذا الكتاب رسالة قرأته لا بأس به. طيب، لأن فيه بيان للأخطاء التي وقع فيها بعض المناهج وفيه بيان للتصحيح للطريق الصحيح، لا بأس به هذا. طيب. نعم. هو العلي حسن. نعم، علي حسن عبد الحميد. نعم. كتاب فقه الواقع بين النظرية والتطبيق أيضا له. كذلك علي حسن عبد الحميد أيضا تعرض لكلمة فقه الواقع وعالجها. يجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبينوها للناس وأن يتجولوا في القرى وفي البوادي ويوضحوا هذا الأمر للناس، لأنهم والله أمانة في أعناق طلبة العلم وفي أعناق الدعاة. هذا هو المطلوب. أما أنك تتكلم عن قضية الجزائر أو قضية فلان أو فلان، هذه وش فائدة الناس منها؟ فائدة البدو في الصحراء أو الناس في القرية أو العوام، وش فائدتهم من هذه الأمور؟ تمخرق عليهم بالكلام بالسياسة والجهة الفلانية فعلت كذا وأمريكا سوت كذا وإنجلترا عملت كذا، وش فائدة الناس منه؟